السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب زاد المستقنع في كتاب العدد في ذكره للثانية من المعتدات، قال: وتعتد من أبانا في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمه أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلق الإنسان زوجته في مرضه المخوف موته طلاقا بائن، يعني طلاقا نهائيا، ثم توفي وهي في العدة، وكان متهما بقصد حرمانها من التركة، فإنها تعتد أطول الأجلين، يعني من عدة الوفاة أو عدة الطلاق. فإذا قدر أنها بعدما طلقها حاضت مرتين ثم توفي، فلم يبقى من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة، وقد تكون في شهر واحد، وعدة الوفاة 4 أشهر و10، فتعتد عدة الوفاة وتترك عدة الطلاق الباقي منها، لأن هذا أطول الأجلين، لأنها في هذه الحالة ستكون وارثة بسبب أنه طلقها وهو متهم بقصد حرمانها من التركة من الإرث، فيعامل بنقض قصده، يعني ترثه رغم أنفه بدون أن يلتفت إلى طلاقه، ما دام أنه متهما بقصد حرمانها من الإرث. هذا إذا لم يكن الطلاق جاء من قبلها هي، يعني أنها قد طلبت الطلاق منه. أو لم يكن متهما بقصد حرمانها من التركة، ما كان متهم ولا يعرف عنه ذلك، فعند ذلك تعتد للطلاق فقط ولا إرث لها. كذلك لو كانت أمة، الأمة مملوكة والرقيق ما يرث، أيضا تستمر في عدة الطلاق الأمة. وكذلك لو كانت الزوجة ذمية يهودية أو نصرية، الكافر ما يرث المسلم، فإذا تعتد أيضا تكمل عدة الطلاق فقط، وليس لها تأثير، يعني وفاته ليس لها تأثير على عدتها. نعم. قال: وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. يعني لو أن إنسان طلق إحدى زوجاته وهن 2 أو 3 مثلا، ولكنه لم يبين المطلقة منها أو بينها ونسيت، أو أنه كان على نية أنه سيقرع بينهن حتى تتبين القرعة، ومن تبين ظهرت القرعة في حقها تكون هي المطلقة، توفي قبل ذلك ولم يعرف على أيهم على أيهن يقع الطلاق، فعلى هذا يقول تعتد كل منهن الأطول من الأجلين، عدة الوفاة أو عدة الطلاق كلهن. فلو قدر أن واحدة منهن حاضت مرة واحدة والثانية حاضت حيضتين والثالثة لم تحض أبدا لأن عدتها لأنها لا تحيض إلا بالسنة أو بالسنتين بسبب أنها ترضع، فإن كل واحدة منهن ننظر أي أطول، عدة الوفاة أو عدة الطلاق، فنقول اعتدي الأطول من الأجلين. فهذه التي لا تحيض إلا في السنة مرة أو مرتين لأنها مرضع وبسبب ذلك لا تحيض إلا بعد أشهر، فهذه نقول اعتدي إذن عدة الطلاق لأنها أطول. ونقول للمرأة التي ما بقي عليها إلا شهر واحد حيضة واحدة نقول اعتدي عدة الوفاة لأنها الأطول. أما إذا كان فيهن حامل فالحامل معروف مفروغ منها، الله عز وجل جعل حكمها واحد، مطلقة ومتوفى عنها متى وضعت الحمل، الحمل الكامل الذي تعتق به أم الولد ويعتبر ولدا سويا، فإنها متى وضعت هذا الحمل تخرج من عدتها طالت أو قصرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة وإلا قرآن. هذا نوع آخر من المعتدات، وهي التي عدتها بالأقراء يعني بالحيض، هذه تعتد إذا طلقت 3 حيض، إذا طهرت من 3 واغتسلت انتهت عدتها، سواء حاضت 3 حيض بشهر أو بشهرين أو ب3 أو بأكثر، متى طهرت من الحيضة 3 فقد انتهت عدتها ما دامت مطلقة. ونادر أن تكون المرأة تحيض بالشهر 3 فتخرج من عدتها، لكنه ذكر أنه حصل إنها لا تحيض إلا يوم وليلة ثم تطهر 13 ثم تحيض يوما وليلة، وهكذا تحيض بالشهر 3 إذن تنتهي عدتها. ومنهن من مثل ما سمعتم قد تكون مرضع والحيض لا يعاجلها، قد لا تحيض إلا بعد أشهر، فمتى طهرت من الحيضة 3 انتهت عدتها، لأن الله عز وجل ذكر في مثل هذه 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم. قال: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فعدت فتعتد حرة 3 وأمة 2 ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. هذه نوع آخر من المعتدات، لا تحيض وليست حامل، إما أنها كبر سنها وانقطع حيضها، يأست من الحيض، أو أنها لم تحض لصغر سنها. هذه أيضا ذكر الله حكمها في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، ذكره الله في كتابه، يئست أو أنها لم تحض للصغر، هذه مفروغ منها ثلاثة أشهر. فإذا انتهت 90 يوما نقول خرجت من عدتها. وقد ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا كانت أمة فعدتها قرآن، يعني حيضتان، ومنهم من قال بل الحرة والعبدة، يعني الأمة المملوكة سواء، لأن المقصود التأكد من براءة الرحم من الحمل، والله أعلم. مع أنه إذا حاضت مرة أو مرتين قد تأكدنا أن الرحم سليم من الحمل. نعم. بعاضة بالحساب ويجبر الكسر. إذا كانت هذه الزوجة بعضها حر وبعضها مملوك، يعني نفرض أنها بين رجلين يملكونها، واحد منهم أعتق نصيبه منها النصف والثاني متمسك ما أعتق، وكانت متزوجة ثم طلقت، لا هي حرة حتى نقول ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، ولا هي عمة نقول شهران أو قرآن، نقول تعتد نصف عدة الحرة ونصف عدة الأمة ما دام أنها في هذه الحالة، فنصف عدة الأمة شهر لأن عدتها شهران، ونصف عدة الحرة شهر ونصف، إذن شهرين ونصف تعتد. هذه إذا كان نصفها حر ونصفها مملوك. نعم. قال: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة، 9 أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا. هذه معتدة أخرى، نوع آخر، انقطع عنها الحيض لا لكبر سن ولا لأنها صغيرة لم تحيض، هي تحيض لكنها انقطع، توقف الحيض ولا ندري ما هو السبب، وطلقت، فكيف تعتد؟ قالوا تعتد سنة كاملة. لماذا؟ قالوا 9 أشهر من أجل الحمل، قد يتبين فيها الحمل، وثلاثة أشهر بعد ذلك إذا تبين أنه ما فيها حمل تعتد 3 أشهر سن الإياس، يعني نعدها من النساء التي لا يحضن 3 أشهر. هذه إذا كانت حرة، وإذا كانت أم لا تنقص شهر، تصير تعتد 11 شهرا. نعم. قالوا: عدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة شهران. وعدة من بلغت ولم تحض، ما جاء الحيض ما ندري ما هو سبب، هي بلغت لكن ما جاءها الحيض، أو تكون مستحاضة، اختلط الحيض بالاستحاضة أو إيش؟ مستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة. نعم، أو قد تكون مستحاضة نسيت حيضها متى وكم، أو امرأة مستحاضة مبتدئة بالحيض، فهذه إذا طلقت كيف تعتد؟ وش قال الحكم؟ 3 أشهر والأمة شهران. نعم، هذه ما دام أنها بلغت ولم تحض، ولا ندري ما هو السبب، أو أنها مستحاضة ونسيت عادتها، أو أنها مبتدئة بالحيض ثم استحاضت أيضا، فهذه يقال عليك ما دام طلقت نقول عدتك 3 أشهر، وإن كانت أمة فشهران. نعم. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. هذه أصعبهن، امرأة ارتفع حيضها يعني كانت تحيض ثم انقطع عنها الحيض، لكن تعرف وش السبب، قد يكون تناول الدواء وكان هذا الدواء سبب بانقطاع الحيض، حصل مثل ما تفعل بعض النساء الآن، تأكل حبوب أو أشياء من هذه الأشياء الطبية الحديثة تريد أن تنظيم النسل كما يقولون، أو قطع العادة من أجل الحج أو العمرة أو من أجل الصيام، المهم أنها تسببت لنفسها فانقطع حيضها ولم يرجع إليها الحيض ولم يحصل حمل ثم طلقت، فكيف تعتد؟ يقول: عدتها الانتظار حتى يعود إليها الحيض، طالت المدة أو قصرت، متى ما عاد عليها الحيض اعتدت 3 حيض ثم انتهت. طيب، إذا لم يعد إليها الحيض واستمرت وهي على هذه الحالة، قالوا إذا بلغت سن الإياس تعتد 3 أشهر ما دامت هي متسببة لنفسها بقطع الحيض ثم طلقت، فإنها تبقى بعدتها حتى يعود عليها الحيض فتعتد 3 حيض، أو تنتظر حتى ينقطع الحيض لسن الإياس، يعني أصبحت عجوزا لا تحيض، ثم تعتد 3 أشهر فتنتهي، والله أعلم. نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع. نعم، هذا إذا قلنا إذا علمت ما هو السبب في رفعه هذا هو حكمه. الأولى قلنا أنه ما تدري ما الذي رفعه، تعتد سنة، لكن هذه تدري وش السبب، سواء مرض أو رضاع أو أنه تناول الدواء وانقطع حيضها ولم يعد، تنتظر حتى إما يعود عليها الحيض أو تبلغ سن الياس. نعم. قال: السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. المفقود كما تقدم لنا في الحديث في الليلة الماضية، المفقود الذي سافر ثم انقطعت أخباره ولم يدر عنه أحي هو أم ميت، فهذه المرأة انتظرت وصبرت، لكن طال عليها الصبر والانتظار، تريد زوجا وزوجها لا ندري أحي هو أم ميت. فتأتي للحاكم للقاضي ويضرب لها المدة مدة الانتظار، إما أن تنتظر 4 سنين إذا كان غالبه يعني سفره إذا كان غالبه الهلاك، كأن يكون ركب في سفينة أو في طائرة وغرقت السفينة أو سقط الطائرة ولا يدرى هل هو من الأحياء أم من الأموات، انقطعت الأخبار، أو أنه دخل في صف في حروب ولا يدرى أمأسور أقتل ما ندري، هذا غالبه الهلاك ما دام أنه وقع في شيء خطر. تنتظر 4 سنين منذ أن فقد. 90 سنة. نعم 94 منذ ولد. 4 سنين كان غيبة السلام. هذا غالبه، إذا كان غالبه الهلاك 90 سنة منذ ولد، هذا إذا كان غالبه، إذا كان غالبه السلامة ينتظر 90 سنة منذ ولد، أليس كذلك؟ العكس، إذا كان غالبه السلامة 4 سنين. 4 سنين منذ فقد، أو 90 سنة منذ ولد. قد يكون في هذا الزمن في الغالب أنه لا يحتاج إلى هذه المدة غالبا، لأن الاتصالات موجودة متوفرة ولله الحمد، وغالبا أنه قد يعلم عنه ما لم يكن في حالة خاصة من سجون أو نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية، في بعض البلدان الذين لا يخافون الله في معاملة السجناء وإخفاءهم عن أهاليهم ولا يعلنون موته حتى يعلم حكمه، لكن إذا كان في أمر يعني عادي، إما هلاك وعدمه ولم يكن دخل في مشاكل فهذا، والله أعلم، أنها تأتي للحاكم القاضي ثم هو الذي يجتهد ويضرب لها المدة مدة الانتظار ثم العدة، بعدما ينتهي مدة الانتظار والتربص تنتهي يضرب لها مدة الوفاة وهي 14 و10. نعم. قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. هو يقول لا تفتقر، يعني ما تحتاج إلى حكم حاكم، لكن نقول ربما تحتاج من أجل أن لا تكون الأمور فوضى، فقد تتعجل في تحديد المدة من تلقاء نفسها، ولذا كونها تحدد من عند الحاكم أضبط للأمور. نعم. قال وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي عطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. هذه الآن مسألة أيضا في مسألة المفقود، قلنا أنه ضربت له المدة وضربت له العدة وانتهت حسب ما يظهر وحسب الاجتهاد، ثم تزوجت، فما علمنا إلا وقد قدم الزوج، وقد تزوجت المرأة، فننظر هل دخل بها أم لم يدخل. إن كان لم يدخل بها فالأمر سهل، نقول له لا زوجة لك، يعني الجديد هذا، وهي لزوجها الأول على نكاحها الأول، ما تغير شيء. وأما الثاني نقول له لا زوجة لك، يأخذ مهره ويخرج. لكن إذا كان قد دخل بها وقدم الزوج الأول، فما الحكم؟ الحكم نقول هل تريدها، هل تريد زوجتك، هي تزوجت ودخل بها الزوج، هل تريدها أم لا؟ إن كان قد أريدها فترجع له وتنفسخ من الثاني أصلا، لأنه لم يصادف فراغا، يعني أصل زواجه يكون غير صحيح، فتعود للأول، لكن لا يطأها حتى تعتد، من أجل أن نتأكد من سلامة الرحم من الحمل، ثم الثاني يأخذ مهره وينتهي. أما إذا قال لا لا أريدها، ما دام دخل بها فالله يعوضني خيرا، نقول إذن هي للزوج الثاني، ويعود الزوج الأول ويأخذ مهره من الزوج الثاني، ويعود الزوج الثاني ويأخذ مهره الذي دفع له من المرأة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذا إنسان سافر ثم توفي أو طلق ولم يبلغها الخبر إلا بعد مدة، بعد مدة طويلة انتهت فيها العدة، سواء مطلقة أو متوفى عنها، فكيف تعتد؟ نقول عدتها منذ الفرقة الواقعية، نسأل ونتأكد متى طلقتها، فقال إنه طلقها منذ سنة وهي من ذوات الحيض، حاضت مرار ليست ثلاثة واربع، إذن انتهت عدتها خلاص، عرفنا تاريخ الطلاق وقد حاضت بعد هذا التاريخ ثلاث حيض انتهت هذه المطلقة. المتوفى عنها أيضا نسأل نتأكد متى توفي، فقالوا توفي في شهر كذا، حسبنا فإذا هي قد مضت أكثر من أربعة أشهر وعشرة بعد الوفاة، ما علمت ولا اعتدت ولا لزمت الإحداد، إذن نقول انتهت عدتك مع الإحداد لا شيء عليك، ما دام أنك لم تعلمي فمنذ الفرقة، منذ الطلاق أو منذ الوفاة بدأت العدة وأنت لا تدرين انتهت. نعم. قالوا: عدة موطوئة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. يقول: لو أن إنسان وطئ امرأة يظنها زوجته، أو وقع عليه والعياذ بالله حراما قصدا، أو أنه بزواج فاسد ناقص الشروط، ثم تبين الأمر، فنقول لهذه المرأة التي ابتليت بهذا بشيء من هذا اعتدي مثل عدة الطلاق، يعني إن كانت تحيض ثلاث حيض، إن كانت آيسة أو صغيرة ثلاثة أشهر، فإن تبين حمل فإنها حتى تضع الحمل. نعم. قالوا: إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. إذا وطئت المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد، صحيح أنه باطل ليس فاسد، يعني امرأة مطلقة ثم حصل إنسان غلطان يظنها زوجته باتت في بيته ووطئها ظنها زوجته، هذا يسمى وطء شبهة لأنه لم يتعمد الحرام، وهي في عدة من طلاق، أو أنها تزوجت أيضا قبل نهاية العدة. أما التي تزوجت قبل نهاية العدة هذا زواج باطل أصلا ولا عدة له، لأنه أصل زواج باطل، إلا أن يكون قد وطئها فتعتد منه كما تقدم عدة الطلاق. وأما التي وطئت بوطئ شبهة وهي حائض وهي بالعدة فإنها تعتد أيضا، تعتد تكمل عدة الأول الباقي عليها ثم تعتد من الثاني من الوطء الثاني ثلاث حيض. نعم. قال فرق بينهما وتمت عدة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. نعم، يعني لما عرفنا أنه فزوجها زواجا باطل فإنها تعتد، يفرق بينهم ونقول أكملي عدة الأول التي تعجلت وتزوجت قبل أن تتمينها ولا تحسب المدة التي بقيت بها عند هذا الزوج الذي زواجه باطل، أكملي عدة الأول. نفرض أنها مضى عليها شهران يعني حيضتان، نقول اجلسي حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم بعد ذلك اعتدي من هذا الزوج الذي تزوجك زواجا باطل. نعم. ثم اعتدت الثاني وتحل له بعد انقضاء العدتين. تحل له بزواج، تعتد من بعد ما انتهت عدتها من الأول تعتد للثاني الذي زواجه باطل من أجل الوطء الذي حصل، فإذا فرغت عدتها نقول الآن أنتم في حل، تتزوجون من الآن ما في مشكلة. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بلت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. نعم. عد. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، يعني لو تزوجت هو محرم ومحرم حتى الخطبة، لكن لو حصل جهل أو نسيان أو تجاهل أو نحو ذلك ثم تزوجت وهي في العدة، فالعدة ماضية مستمرة ولا تنقطع إلا لو دخل بها الزوج الثاني، فإنها مثل ما تقدم يفارقها ثم تكمل عدة الأول ثم تعدل الثاني. لكن إذا قلنا أنه عقد عليها ولم يدخل بها فالعدة الأولى ماضية حتى تكمل، فإذا كملت العدة فإن فارقها الزوج قبل أن يمسها انتهت، لأنه لا عدة له ما دام أنه لم يمسها. لكن المشكلة لو اعتدت، لو أنه واقعها وهي في العدة مثل ما تقدم، تعتد من تكمل عدة الأول ثم تعتد من الثاني. نعم. قالوا ان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. نعم. هذا إذا أن تزوجت وهي في العدة هذا زواج باطل، لكن إن كان قد وطئها في هذا الزواج الباطل ثم علم ذلك نقول أكمل عدة الأول التي قطعتيها الأيام التي بقيت ائتي بها، لا ولا تحسبي منها المدة التي جلست فيها عند زوجة ثاني، فإذا انتهت من عدة الأول تعتد من الثاني، لأنه وطئها. لو أنه ما وطئها ما له عدة، لكن لما أنه وطئها تعتد منه، وزواجه باطل لكن بسبب الوط. فإذا انتهت من العدتين وظهرت براءتها من الحمل، إذا أرادت أن تتزوج الزوج الثاني فلها ذلك. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. نعم، يعني لو تبين أنه حامل وحكموا بأن الحمل هذا للزوج الأول، فإذا وضعته انتهت عدة الأول ثم استأنفت عدة للثاني. وإن حكم بأن الولد هذا للزوج الثاني وليس للأول، فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. وهذا على حسب المدة للحمل. وأما الآن كما يقولون بالإمكان يعرف حسب التحليل عن الطفل هذا لمن، قد يحكم به للزوج الأول أو للثاني عن طريق التحليل مع الاتفاق مع الطب الشرعي، والله أعلم. قال: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. يعني لو كان له زوجة معتدة منه، إما أنه فسخها أو خالعها، ثم قدر أنها جاءت في بيته، قد يكون بينهم قرابة وجاءت لزيارة، نفرض فروض الله أعلم، لأن رحمهم الله هم يفترضون هذه الأحكام من أجل لو حصل مشكلة يكون حكمها معروف. فهو هذا قد أبانها إما بفسخ أو بخلع ثم وطئها بشبهة، يعني ظنا منها أنها زوجته، فإنها استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. نعم، تستأنف العدة بوطئه، يعني عدته الأولى تستأنفها من جديد ثم تعتد للوطء الثاني، يعني أنها يكون يلزمها عدتان إذا وطئها أعد المرأة المسألة الثانية. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. أي نعم، يعني ما دام أنها هي الآن في عدة من طلاق بائن، من إما من فسخ أو من خلع، هي الآن بائن منه، وقدر أنه جامعها جماعا لم يكن متعمد بشبهة، فإنها تستأنف العدة من جديد ثم إذا فرأت انتهت عدتها. نعم، أعدها مرة ثانية خلاص. قال: من وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. نعم، يعني استأنف عدة هذه جديدة بسبب الوطئ، وبقية الأولى تدخل في هذا، يعني ما تأتي بعدة أخرى. نعم. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. لو أنه أبان زوجته مثل ما تقدم بخلع أو بفسخ ثم تزوجها وهي ما زالت في العدة ثم طلقها، فإنها تبني على عدتها الأولى ولا تستأنف ما دام أنه لم يدخل بها. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطى سؤال أو سؤالين يكفي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، طال ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.